لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون، إنها الكلمة بمن تستعين وعلى من تتوكل، على الله وحده. وتأمل حين تراها لا تنسى ما أرادت أن تستشهد به وإن نسيت اسم قائله. ففي رواية هشام بن عروة: والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه. وفي رواية أبي أويس: نسيت اسم يعقوب لما بي من البكاء واحتراق الجوف، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت: أمي قومي إلي. قالت: فقلت: والله لا أقوم إلي ولا أحمد إلا الله عز وجل. وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: فقال لي أبواي قومي إلي، فقلت: والله لا أقوم إلي ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. الله أكبر. مواقف حية ترى فيها أدب القرآن وخلقه، تراه في موقف الصديق وهو يقبل رأس ابنته أم المؤمنين بعد أن نزل عذرها، فتقول له: ألا عذرتني؟ فيقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم. تراه في موقف عائشة رضي الله عنها من أول الأمر إلى نهايته، وهي تعتصم بالله وتستعين به وتتوكل عليه، فأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات جاء به الروح الأمين، فليس في الأرض مسجد إلا ويتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار. أخي المسلم، استمسك بدينك واستعن بربك واقصد بعملك دائما وجه الله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.